طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، يعني ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث، والحدث سبق لنا أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، مما تشترط له الطهارة. والدليل على اشتراط الطهارة من الحدث أمر الله عز وجل، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. والكلام على الحدث وما يتعلق به سبق في كتاب الطهارة. قال رحمه الله: والنجس، والنجس يعني ويشترط يعني ومن شروط الصلاة الطهارة من النجس، وسيذكره المؤلف رحمه الله في قوله: ومنها اجتناب النجاسة. فيشترط لصحة الصلاة الطهارة من النجس، والمراد بالنجس الخبث، فلا تصح الصلاة مع النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في الثوب أو في البدن أو في البقعة، لأنه يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلي وطهارة ثوبه وطهارة بقعته، وهذا يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في الشروط. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: فوقت الظهر من الزوال. وقت الظهر من الزوال، بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر أوقات الصلوات، وبدأ بالظهر، بدأ بالظهر، قال: فوقت الظهر، لأن الله عز وجل بدأ بها حين ذكر أوقات الصلاة، فقال عز وجل: لا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فبدأ الله عز وجل بالظهر، فلذلك بدأ بها المؤلف رحمه الله. وثانيا أن جبريل عليه السلام لما أما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالظهر، فلذلك بدأ بها المؤلف. ثالثا أن في البداءة بالظهر، في البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره، لأن الظهر من الظهور كما سيأتي، ولأجل أن يختم بالفجر، إذا بدأ بالظهر ختم بالفجر، لأنه وقت ظهور لكن فيه ضعف، وهذا إشارة إلى أن الدين سوف يضعف في آخر الزمان. إذن من الحكم أيضا في البداءة بالظهر إيش؟ أن في البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره، لأن الظهر من الظهور. طيب، بعض العلماء رحمهم الله بدأ بالفجر، يعني من أهل العلم من بدأ في المواقيت بالفجر، وسبب ذلك أمور: أولا أنه صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في بعض الأحاديث، فحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بدأ بالفجر، كما في حديث أبي موسى الأشعري وحديث جابر وحديث بريدة، فإن فيها البداءة بصلاة الفجر. وأيضا سبب ثان أنها أول صلاة النهار، أول صلاة النهارية هي صلاة الفجر، فلذلك بدأوا بها. سبب ثالث أن في البداءة بصلاة الفجر يتحقق أن تكون صلاة العصر هي الوسطى من حيث العدد، هي الوسطى من حيث العدد، الفجر ظهر عصر مغرب عشاء، ما هي الوسطى؟ العصر، صلاة الوسطى العصر. إذن نقول المؤلف رحمه الله بدأ بالظهر لأسباب، ومن أهل العلم من بدأ بالفجر لأسباب. يقول رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال. الظهر في اللغة الوقت بعد الزوال، الظهر لغة الوقت بعد الزوال، وأما شرعا فهو اسم لصلاة هذا الوقت، اسم لصلاة هذا الوقت، فهي عن صلاة الظهر. فالتسمية هنا من باب تسمية الشيء بماذا؟ بوقته. صلاة الظهر من باب تسمية الشيء بوقته. واختلف العلماء في اشتقاقها، يعني اشتقاق الظهر، فقيل إنها من الظهور، الظهر من الظهور وهو السطوع لأنها ظاهرة في وسط النهار، وقيل إنها من الظهور الذي هو الارتفاع لأنها تفعل بعد نهاية ارتفاع الشمس، الشمس الآن تطلع ترتفع ترتفع، غاية ارتفاعها يدخل وقت صلاة الظهر فسميت بذلك لهذا الأمر. وقيل إنها سميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت حين صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب لتسمية صلاة الظهر بصلاة الظهر. يقول رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال، والزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء، ميل الشمس عن كبد السماء من المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب، وذلك أن الشمس إذا طلعت تطلع من المشرق ترتفع، إذا طلعت الشمس وارتفعت صار لكل شاخص ظل، لكل شاخص ظل، لا يزال هذا الظل يزداد حتى ينتهي إلى منتهى، يعني حينما يكون الزوال. ثم بعد ذلك تنتقل الشمس إلى جهة الغرب، جهة الغرب. وقت الزوال هو أن تكون الشمس عمودية، الزوال كون الشمس إيش؟ عمودية على الأرض. متى يدخل وقت الظهر؟ يقول بعد فيء الزوال، عندما تتحرك الشمس قليلا إلى الغرب ويكون هناك فيء، يدخل ماذا؟ وقت صلاة الظهر. طيب يقول المؤلف رحمه الله، ولهذا قال إلى فوقت الظهر من الزوال، والزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء، عن كبد السماء، لأن الشمس إذا ارتفعت صارت مسامتة عمودية، فإذا زالت أدنى زوال دخل وقت صلاة الظهر. يقول إلى مساواة الشيء فيئه بعد الزوال، إذا مساواة الشيء فيئه بعد الزوال، يعني إلى مساواة الشيء ظله، فإذا تساوى الظل والشاخص، يعني كان ظل كل شاخص كطوله، فمعنى ذلك أن هذا هو آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر، مفهوم أو لا؟ طيب يقول رحمه الله: وتعجيلها أفضل، وتعجيلها، الضمير يعود على صلاة الظهر، تعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده. تعجيلها أفضل، يعني المبادرة بأدائها في أول الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، ولأن صلاتها في أول الوقت مبادرة إلى الخير ومسارعة إلى الخير، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن التعجيل فيه إسراع في إبراء الذمة، تعجيل الصلاة فيه إسراع في إبراء الذمة، فالإنسان لو أخر فإنه لا يدري ما يعرضه. وهنا نقول: كل صلاة، جميع الصلوات يسن تعجيلها، جميع الصلوات الخمس يسن تعجيلها، إلا العشاء مطلقا، وإلا الظهر عند اشتداد الحر. إذن جميع الصلوات فالمستحب تعجيلها وأن يصليها في أول الوقت، إلا العشاء مطلقا، وإلا الظهر عند اشتداد الحر. فالإنسان إما أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وإلا أو في آخر وقتها، أو ما بين ذلك، أو ما بين ذلك. آخر الوقت أفضل فيما يسن تأخيره، وأول الوقت أفضل فيما يسن تقديمه، وما بين ذلك رخصة. انتبه، آخر الوقت أفضل فيما يسن تأخيره، وأول الوقت أفضل فيما يسن تعجيله وتقديمه، وما بين ذلك رخصة. يقول رحمه الله: وتعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل. قال أهل العلم: ويحصل التعجيل بالتأهب لها، التأهب لها في أول الوقت، يعني لو قدر أن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة فصار يتأهب يتوضأ ويستعد للصلاة، فإن هذا من داخل في ماذا؟ في التعجيل. حتى لو قدر أنه لم يصلي إلا بعد من النصف ساعة من دخول الوقت يسمى تعجيلا. إذا نقول تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها في أول الوقت. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا، استثنى مسألتين، قال إلا في شدة حر فيستحب التأخير، صلاة الظهر الأفضل تعجيلها إلا في شدة حر، إلا في شدة حر فإن المستحب أن تؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم، أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. وقول المؤلف رحمه الله إلا في شدة حر، إلا في شدة حر، من المعلوم أن البلدان تختلف الحرارة فيها، تختلف الحرارة، بعض البلدان تكون حارة جدا وبعضها باردة جدا وبعضها بين ذلك. فهل المراد بقوله رحمه الله إلا في شدة حر، هل المراد بالشدة هنا الشدة النسبية أو أن المراد بذلك الشدة الواقعية، الشدة الواقعية أو النسبية؟ فهمتم الفرق؟ الفرق بينهما يعني في قول المؤلف إلا في شدة حر، نقول هل الشدة هنا واقعية أو نسبية؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا نسبية ففي المناطق التي يكون فيها الجو باردا، التي يكون فيها الجو باردا في الصيف بالنسبة لهم، بالنسبة الصيف بالنسبة لشتائهم حر، حر فيسن الإبراد إذا قلنا نسبية، وإذا قلنا واقعية فإنه لا يسن في البلاد الباردة في الصيف لأنه لا حر عندهم. في بعض البلدان درجة الحرارة مثل في الشتاء تحت الصفر، وفي الصيف تكون درجة الحرارة 10-15، هذا بالنسبة للشتاء حر، بالنسبة للشتاء حر. فهل المراد هنا في قوله شدة حر، هل المعتبر الشدة الواقعية أو المعتبر الشدة النفسي النسبية؟ نقول المراد الشدة الواقعية، وذلك لأن الحكمة من التأخير، من التأخير هو اتقاء الحر وعدم المشقة على الناس. وعليه فنقول إن قول المؤلف رحمه الله إلا في شدة حر المراد بذلك الشدة الواقعية لا النسبية. والفرق بينهما أننا إذا قلنا المعتبر الشدة النسبية ففي المناطق التي يكون فيها الجو باردا حتى في الصيف لكن بالنسبة إلى شتائهم يكون حارا، نقول يسن الإبراد. وإذا قلنا واقعية قلنا لا يسن الإبراد لأنه ليس عندهم حر. طيب، وقوله رحمه الله إلا في شدة حر يعني فيسن التأخير، هل الإبراد رخصة من الرخص أو أنه سنة؟ هل الإبراد رخصة أو أنه سنة؟ نقول فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إن الإبراد سنة فيفعل مطلقا، ومنهم من قال إنه رخصة فيفعل عند الحاجة. وسبب هذا الاختلاف، سبب اختلافهم هل هو رخصة أو سنة، الحكمة أو المعنى الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد. فبعض العلماء قال الحكمة من ذلك حصول الخشوع، يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإبراد لأجل أن يحصل الخشوع، لأنهم إذا صلوا في شدة الحر فإنه ربما لا يحصل خشوع، وعلى هذا إذا حصل خشوع سنة ولا لا؟ يعني قيل الخشوع إذا حصل خشوع في شدة حر، يعني افرض أنه في مكان بارد يكون رخصة. ومنهم من قال إن الحكمة، إن الحكمة في ذلك المشقة فيكون رخصة. المذهب المشهور مذهب الإمام أحمد أن الإبراد سنة مطلقا فيفعل سواء احتاج الناس أم لم يحتاجوا، سنة، السنة أن يبردوا سواء شق أم لم يشق. والقول الثاني أن الإبراد رخصة فلا يفعل إلا عند المشقة، لا يفعل عند المشقة. إذن العلماء رحمهم الله مختلفون في الإبراد، هل الإبراد سنة أو أنه رخصة؟ فقيل إنه سنة فيفعل مطلقا سواء وافق مصلحة الناس أم لم يوافق، حتى لو قال الناس يشق علينا التأخير نقول السنة أو لا مقدمة، وهو المذهب. والقول الثاني أن الإبراد رخصة، الإبراد رخصة، فإذا كان الناس يحتاجون إلى الإبراد ويكون من الأرفق بهم أن تراعى حالهم فيشرع الإبراد، وإن كان الناس يشق عليهم التأخير فلا يشرع الإبراد، لا يشرع الإبراد. لكن حتى على القول بأنه سنة، يعني حتى لو قلنا أنه سنة مطلقا، فالواجب أن يراعى الناس في ذلك، أن يراعى الناس. لماذا؟ نقول لأنه إذا كانت الصلاة التي يسن تأخيرها مطلقا وهي العشاء، إذا كان في تأخيرها مشقة لا تؤخر بل تقدم، فالظهر من باب أولى. يعني صلاة العشاء وش الأفضل فيها؟ التأخير مطلقا مطلقا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام راعى أحوال أصحابه وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي مع أن التأخير مطلق، فما بالك في صلاة يكون التأخير فيها مقيدا مقيدا. وقالوا رحمه الله وتعجيله أفضل ولو صلى وحده، ولو صلى وحده. طيب إلى متى يكون التأخير؟ يقول قوله تعجيله أفضل إلا في شدة حر، يعني فتؤخر. إلى متى يكون التأخير؟ قال أهل العلم إلى أن ينكسر الفيء، يعني ينكسر الفيء وتزول الحرارة الشديدة. وقال بعضهم تؤخر إلى قرب العصر، إلى قرب العصر، لأجل أن يكون خروجهم واحدا، يعني خروج الناس واحدا، بحيث يخرجون لصلاة الظهر فيصلونها ثم يدخل العصر فيصلونها، فهو شبيه بالجمع، بالجمع الصوري. وهذا أقرب، أن إذا قلنا تؤخر فإنها تؤخر إلى قرب العصر، قرب العصر، بحيث تصلى الظهر في آخر الوقت، وبه يتحقق انكسار الفي. وعليه فالمشروع عند اشتداد الحر الإبراد بالظهر، الإبراد بالظهر وأن تؤخر. لكن إذا قال إلى أي حد أو إلى أي مدى تؤخر، نقول إلى أن ينكسر الفي، ويراعى في ذلك حال الناس بحيث يكون خروجهم واحدا، فإذا خرجوا لصلاة الظهر صلوا الظهر ثم انتظروا قليلا حتى يدخل العصر ثم صلوا العصر في أول وقتها. يقول رحمه الله ولو صلى وحده، يعني أنه يسن التأخير، يعني قالوا ولو صلى وحده، أي يسن تأخير الظهر في شدة الحر للمنفرد وللجماعة حتى لو صلى وحده. والمراد بقوله ولو صلى وحده يعني لعذر، لعذر، وليس المراد أنه يدع الجماعة، ليس المراد أنه يدع الجماعة ويؤخر. أفهمتم؟ إذا مراد بقوله ولو صلى وحده مراده أن الإبراد، أن الإبراد حيث شرع فإنه ليس خاصا بالجماعة بل يشمل المنفرد والجماعة. وليس المراد ولو صلى وحده أن الإنسان يجوز أن يصلي وحده ويبرد، لا. وقوله رحمه الله ولو صلى وحده، لو إشارة خلاف، لو إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن من صلى وحده لعذر في بيته فإنه لا يبرد، وهذا الخلاف مبناه على حكمة، على الحكمة والعلة في الإبراد. فمن قال إن الحكمة هي حصول الخشوع قال لا فرق في ذلك بين المنفرد والجماعة، ومن قال إن الحكمة هي حصول المشقة بالخروج قال إن هذا، إن الإبراد خاص بالجماعة دون المنفرد، ومن قال إن العلة أو الحكمة هو أن هذا الوقت وقت تنفس جهنم، فإن الحر من فيح جهنم، أيضا لا فرق بين من يصلي وحده ومن يصلي جماعة. إذا السؤال الآن، المؤلف يقول رحمه الله ولو صلى وحده، لو إشارة خلاف، ما هذا الخلاف؟ يقول هذا الخلاف أن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا إن الإبراد لا يشرع للمنفرد. فإذا قدر أن شخصا مريضا في بيته أو معذورا أو ليس حوله جماعة مسجد جماعة يصلي معهم فإنه لا يبرد، بل الأفضل في حقه أن يصلي الصلاة في أول وقتها. السبب قالوا لأن الحكمة من الإبراد هي مراعاة الناس وعدم الإشقاق عليهم بخروجهم في هذا الحر الشديد فيرعون بحيث تؤخر الصلاة. وقال بعض أهل العلم والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله إن الإبراد مشروع للمنفرد وللجماعة لسببين: أولا أن حكمة الإبراد هي حصول الخشوع، وهذه الحكمة والعلة يشترك فيها المنفرد ومن يصلي الجماعة. وثانيا أن حكمة الإبراد أيضا أن هذا الوقت وقت تنفس جهنم، وهذه العلة أيضا يستوي فيها من يصلي منفردا ومن يصلي جماعة. والقول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ولو صلى وحده وهو أنه يشرع الإبراد للمنفرد والجماعة أصح، لأن عموم قوله أبردوا بالظهر عام في كل من يريد أن يصلي الظهر. يقول رحمه الله: أو مع غيم لمن يصلي جماعة. هذه المسألة الثانية، يعني أنه يستثنى من تأخير الظهر إذا كانت غيما لمن يصلي جماعة لا لمن يصلي في بيته قالوا لأنه يخشى من نزول المطر والمشقة، فيخرج الناس إلى الصلاتين خروجا واحدا. إذن المسألة الثانية من المسائل التي يسن فيها تأخير الظهر هي ما إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم. فلو قدرنا أن وقت الظهر دخل والسماء ملبدة بالغيوم، ماذا نقول؟ نقول المشروع تأخير صلاة الظهر لأجل أن يكون خروجهم واحدا. إلى متى تؤخر؟ نقول إلى قبيل العصر، فيخرجون ويصلون الظهر ثم يفرغون منها ثم يدخل العصر ويصلون العصر. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه تعليل. قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأخير في شدة الحر رفقا بالناس فكذلك ها هنا، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتأخير في شدة الحر رفقا بالناس لئلا يشق عليهم، فكذلك فيما إذا كانت السماء غيما. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يسن التأخير مع وجود الغيم، إذا كانت السماء غيما فإنه لا يسن التأخير، بل يجب أن يصلي الظهر في وقتها ثم إن حصل مطر أو وحل صلوا العصر في بيوتهم. وهذا القول أصح، وهو أن صلاة الظهر إذا كانت السماء غيما لا تؤخر لأجل الغيم، بل يصلون الظهر في وقتها، ثم إن حصل وحل أو حصل مطر صلوا في بيوتهم. لماذا؟ نقول: لأن وجود الغيم، يعني حصول الغيم، يكون به توقع نزول المطر، والمتوقع غير واقع. كون السماء ملبدة بالغيوم هل يلزم بذلك المطر؟ لا، وهي قرينة ودلالة على المطر. وأنتم تشاهدون هذه الأيام السماء تكون ملبدة بالغيوم ومع ذلك لا ينزل المطر. وهذا القول هو اختيار الموفق رحمه الله والشارح، وهو أصح.